شيخ قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا مع شرح الأربعين النووية، ولا يزال الحديث موصولا كذلك مع الحديث الثاني، وهو الحديث المسمى بأم السنة، حديث جبريل عليه السلام. ووقفنا فيما وقفنا عليه عندما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكرنا الشهادتين وشروط قبولهما أو شروط صحتها، لأن الشهادتان لابد أن يأتي بهما من أراد أن يدخل في الإسلام بلفظ أشهد، فلا يقوم مقام أعلم أو أتيقن، لأن هذا اللفظ متعبد به. شروط الإسلام بلا اشتباه: عقل بلوغ عدم إكراه، وترتيب مع الولاء مع الفهم لهاتين الكلمتين العظيمتين. بعد ذلك ذكرنا بالتفصيل ما يتعلق بهذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة. وبعض العلماء يقرأ وتقيم الصلاة، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقرير جمهور العلماء يقرأ تقدير وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت بالنصب هكذا. لكن بعض العلماء يقول لا، إن الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، معنى إن ده كلام جديد، يعني الإسلام هو الشهادة. إذا أراد أحد أن يدخل الإسلام عليه أن ينطق الشهادتين بالشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي بالتفصيل، وبهذا يدخل في الإسلام. لا نقول له قم انتظر لما يجي وقت الصلاة صلي، وانتظر لما يجي وقت الصيام تصوم، ولما تجب عليك الزكاة زكي، ولما يجب عليك الحج الحج، ثم نحكم عليك بالإسلام. لا، احنا نحكم عليه بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين. فما دمنا نحكم عليه بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين، يبقى اللي يأتي بعدهما كلام مستأنف جديد. يعني هذه وجهة نظر العلماء اللي كانوا يقرؤون الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا كلام صحيح إذا نظرنا إلى أقل ما هو مطلوب في الدخول في الإسلام، لكن إذا نظرنا إلى الأكمل في الدخول في الإسلام، فإحنا نريد منه أن ينطق بالشهادتين وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يصوم رمضان وأن يحج البيت. يعني فرق بين أن يأتي بأقل قدر يحكم عليه بالإسلام وبين أن يأتي بالقدر الأكمل. فالحديث جرى على القدر الأكمل، ولذلك جمهور العلماء ينطقونه بالعطف، وهذا هو الصحيح. فالخصلة الثانية: وتقيم الصلاة. الإقامة مأخوذة من ماذا؟ إما مأخوذة من التقويم، أو تكون مأخوذة من الإقامة. من التقويم كيف؟ يعني لما تيجي شخص عايز تقوم سلوكه، تعمل له برنامج لتقويم السلوك، أو الصلاة هذه برنامج لتقويم سلوك الإنسان في الحياة. ولذلك لما روى، وإن كان لا يصح سندا ويصح معنا، كان فتى من الأنصار يأتي بالفحشاء وهو يداوم على الصلاة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه، إن صلاته ستنهى، فمن يلبث إلا يسيرا حتى ترك الفحشاء ببركة الصلاة. القرآن الكريم أكد هذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى معنى إن تقيم الصلاة يعني تجعل الصلاة تقويما لحياتك ولسلوكك ولأفعالك، هذا المقصود بها. أو إن المقصود من إقامة الصلاة إنك لا مجرد تقيمها مرة واحدة، لا، أنك تستمر في إقامتها، الاستمرار والمداومة على إقامتها. فالمقصود بأن تقيم الصلاة أن تكون مستمرا على أداء هذه الصلاة، لا تقطع أبدا ولا تنقطع عنها. أو إن القامة معنى تقيم الصلاة من قولهم قامت السوق على قدم، بمعنى اشتدت. وينبغي أن تكون في إقامة الصلاة مجتهدا وشديدا، وأن تكون غير كسلان وغير متواني. هذه المعاني كلها المقصود من إقامة الصلاة. والصلاة هي رأس العبادات البدنية. احنا عندنا عبادات بدنية كثيرة، رأس العبادات البدنية هي الصلاة، ورأس العبادات المالية هي الزكاة. ولذلك الزكاة عطفت على الصلاة، مع ان المناسب ان الصيام يعطف على الصلاة، لان الصلاة عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية. فمن المناسب ان تعطف عبادة بدنية على عبادة بدنية، لكن هنا جاء بعطف العبادة المالية على العبادة البدنية، لأن الصلاة هي رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية. ولذلك وفي القرآن الكريم اقترنت الصلاة مع الزكاة في أكثر من 80 موضعا. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فاقتران الصلاة بالزكاة في القرآن الكريم، وجاء الحديث على هذا النص. معنى بقى أن أنت تؤتي الزكاة، وأنت وتؤتي الزكاة. إيتاء الزكاة يعني إعطاؤها، إعطاؤها لمن؟ لمن يستحقها. يعني إذا أعطيتها لمن لا يستحقها كأنك لم تعطيها. بعض الناس يعتبر الزكاة دي نوع من المجاملات ولا نوع من التبادلات، يريد أن يعطي لأجل أن يعطيه الشخص الآخر. لا، إن الله عز وجل لم يدع تقسيم الزكاة لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما خصمها بنفسه، من الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فينبغي هؤلاء المستحقون للزكاة يبقى تعطيهم، أو تعطي الزكاة للإمام وهو يفرقها على المستحقين. لأن زمان السنة الأصل أن نعطي الزكاة للإمام الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة اللي هي مثل إيه؟ مثل المواشي، الإبل والبقر والغنم، أو مثل الزروع والثمار. لكن الأموال الخفية مثل عروض التجارة، مثل زكاة النقدين، هذه الأمور الشخص صاحبها هو الذي يوزعها بنفسه. فأن تؤتي الزكاة وهذه ورا. معنى بقى الزكاة معناها ماذا تعني؟ الزكاة تعني لها معنيين في اللغة، معنى النمو والزيادة، ومعنى النمو الطهارة. وهذان المعنيان يتحققان في المفهوم الشرعي، لأن الزكاة اللي يؤدي زكاة ماله لا ينقص منها، ما نقص مال من صدقة. اللي يخرج الزكاة من ماله ماله يزيد، ويزيد إما بزيادة حقيقية أو بزيادة بمعنى البركة، إن تجد الفلوس المال معاك وإنت تصرف فيه وتجده مبارك كما هو، أو يزداد. كلما أنفقت مالا أنفق الله عليك، عبدي أنفق أنفق عليك، يبقى معناها الزيادة. أو هي الزيادة في حسنات صاحب الزكاة، ما هو الحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فتكون الزيادة الحسنات. طب وإذا أخذناها بمعنى الطهارة، نعم هي طهارة للأمراض الحسية والمعنوية، وطهارة لصاحبها من الشح. يعني الشح هذا مرض، البخل مرض، وهذا المرض علاجه أن تخرج زكاة مالك. ما في أمراض نفسية، والأمراض النفسية مطلب لها علاج. الأمراض النفسية لمثل هذا اللي هو النفق. أو إن الزكاة بمعنى تزكي صاحبها، يعني تشهد له بالطهارة والزكاة والاستقامة، وأنه يكون أهل للإيمان. القاضي لما يجي شخص يشهد عنه عايز الشهادة أن هذا الشخص يعني شهادته صحيحة، أن هو يزكيه. فإخراج الزكاة تزكي صاحبها، يعني تجعله شخصا مزكا، شخصا طاهر، شخصا أهلا للشهادة، وتؤتي الزكاة. ثم بعد ذلك وتصوم رمضان. رمضان هو سمي رمضان، بعض العلماء يقول سمي رمضان برمضان لأنه يرمي الذنوب أي يحرقها، لكن هذا اعتبرنا أن اللغات بنعتبرها توقيفية مش اجتهادية. لكن هو الحقيقة رمضان لما جاءت العرب تضع أسماء الشهور، الشهور موجودة، أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني الشهور موجودة منذ خلق الله السماوات والأرض، لكن الأسماء جاءت العرب تضعها فاختارت اسما مناسبا للزمان الذي يكون فيه. شهر جمادة كان بيجي في الشتاء وكانت المية بتتجمد فيه فسموه جمادة لأن بتجمد فيه الماء. شهر ربيع وافق إن شهر إنبات الزروع والثمار. شهر رمضان وافق الحرارة، كان لما سموه كان فيه حرارة وكان يرمض فيه الفصيل، يعني ولد الناقة يقوم من شدة الحر فسمي برمضان. هذا رمضان المقصود منه أنه هو الإنسان تصفو نفسه ويتشبه بالملائكة الكرام عشان يحقق مقصود الشرع. فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الفريضة كالشائع المنتشر بين الأمم كلها لما لها من أثر في تكوين النفوس. الأمر الرابع بقى اللي هو الخامس من أركان الإسلام والأخير، وتحج البيت. معنى تحج البيت يعني تقصده سواء كنت حجا أو معتمرا، لأن الحج والعمرة فريضتان. تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طب لماذا كل العبادات مشروطة فيها الاستطاعة؟ يعني أنت إذا لم تستطع أن تنطق بالشهادتين وكنت مكران إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا. طب إذا كنت لا تستطيع الصلاة من قيام صلي من قعود، لا تستطيع صلي من قعود من اضطجاع. طب لا تستطيع الصيام فعدة من أيام أخر، فدية طعام مسكين. طب لماذا خص الحج دون غيره من العبادات بالاستطاعة والاستطاعة مشروطة في جميع العبادات؟ أولا موافقة لنظم القرآن، لأن القرآن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلشان يبقى الحديث موافق لنظم القرآن. ثانيا إن الاستطاعة في الحج أشد من غيرها، يعني الحج محتاج إن أنت تأمن الطريق اللي بتسافر فيه ومحتاج يبقى معك الزاد والراحلة، فمتطلبات الاستطاعة في الحج أكثر من غيرها من العبادات ولذلك نص عليه. وكذلك الاستطاعة في غير العبادات الأخرى في غير العبادات لا تسقطها، وإنما الاستطاعة تنقلها إلى غيرها. يعني واحد لا يستطيع أن يصلي قائما صلي قاعدا، لا تستطيع أن صلي مضطجعا صلي جالسا صلي مضطجعا، لم تستطع فاتتك الصلاة يجب عليك قضاؤها. الصيام لا تستطيع الصيام وكنت عاجزا عن الصيام عجزا تاما تطعم، كنت عاجزا عجزا مؤقتا تقضي في أيام أخرى. لكن الحج إذا عجزت عنه يسقط عنك، لا تأتي به ولا تأتي ببديل عنه. فإذا سقط عجزت عن ذلك نص على الحج على التخصيص دون غيره. يبقى بهذا انتهينا من الخصال الإسلام ومطلباته. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن الإيمان وما يتعلق به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس،